يقول أنا أقيم بالعراق منذ حوالي سنتين، ويمكن أن تمر السنة كاملة دون أن أسافر إلى أهلي بحكم ظروف العمل، هل يلحقني إثم؟ ينبغي لك أن تحرم على الزيارة ولكن لا يلزمك، إذا كانت زوجة عندك الحمد لله، أما الزوجة فلا بد أن تكون عندك، تنقلها إليك أو تزورها إلى وقت آخر في ستة أشهر أو أقل، يعني الوقت خطير والمجتمع الآن فيه شر كثير، فالواجب عليك أن تتحرى ما يسبب حفظ زوجتك وسلامة عرضها بأن تنقلها إليك أو تسافر إليها بين وقت وآخر ليس بطويل، بعفتها ووضاعة أحوالها وشؤونها والإحسان إليها إلى غير ذلك. أما الوالدان والأقارب خف في مكاتبة وكلام الطيب أو كلام بالهاتف إلا تيسرت الزيارة، هذا أكمل وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.